والاستعادة منه. وأما ما يتعلق بالتلقين فهو مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. فيستحب التلقين منه أن يقال له اذكر الله، أو الجالس يقول لا إله إلا الله حتى يتعسى بنفسه من يقول فيقول مثل قوله. ولو مات ولم يلقن فلا شيء، ما دام مات على التلقين فحمد لا يضره ذلك. إذا مات على التلقين ولو ما لقنه أحد ولو ما قال شيء عند الموت فهو على توحيده وعلى عقيدته التي مات عليها وجاله الخير العظيم. لكن إذا قال لا إله إلا الله أو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله عند الموت فهذه بشارة خير، وهذا فيه فضل عظيم. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني مع الإيمان والتقوى. أما لو قال لا إله إلا الله وهو مصر على المعاصي فهذا تحت مشيئة الله على خطأ، إن شاء الله غفره وإن شاء عذبه على المعاصي التي مات عليها لم يكن. لقول الله سبحانه في كتابه العظيم في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فعلق ما دون الشرك بالمشيئة، قال: ويغفر ما دون ذلك دون الشرك لمن يشاء. فدل ذلك على أن الذي يموت على المعاصي كالزنا أو السرقة أو الخمر أو العقوق الوالدين أو أحدهما حكمه أنه معلق، حكمه معلق بمشيئة الله. إن شاء الله سبحانه غفر له على أمره، وإن شاء سبحانه عذبه على قدر المعاصي التي مات عليها إذا كان لم يكن قبل أن يموت. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لهن قضية حول عذاب القبر ونعيم سماحة الشيخ، سؤالهن على قدر ما استطعنا أن يكتب. يقول: عندما يدفن الميت هل ترجع روحه إليه في القبر؟ وإذا كان الأمر كذلك فإلى متى يبقى الميت في العذاب؟ أم تصعد روحه إلى السماء العليا؟ وهل تبقى أم يستمر العذاب حتى يوم الحساب؟ أفيدونا، لأن الذين ماتوا منذ زمان بعيد منذ قرون مضت هل يبقون في العذاب أم ينتظر حتى يوم الحساب؟ نريد أن توضحوا لنا هذا الأمر، جزاكم الله خيرا. القبر إما روضة في رياض الجنة أو ثورة في نار كما جاء في الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يعين في قبر، المؤمن في نعيم في قبره وروحه في نعيم في الجنة، تنقل إلى الجنة. أرواح المؤمنين تكون في الجنة في صوريه في طائر يلد الجنة ويكون من ثمارها، تكون هذه الروح تكون طائر تلد الجنة وتكون من ثمارها، ويردها الله إلى الجسد إذا شاء سبحانه وتعالى عند السؤال، وفي الأوقات الأخرى التي يشاءها الله جميعا، وهو في نعيم أبدا. روحه في نعيم وجسده ما دام باقي في نعيم، ينال نصيبه من النعيم كما يشاء الله سبحانه. والكافر في عذاب، روحه في عذاب وينال من جسده نصيبه من العذاب. اما المده كيف يعذب هذا الى الله سبحانه، لا نعلمها نحن. المده الله اعلم بها، لكن نعلم ان المؤمن في نعيم روحه في نعيم وكافر بعذاب. أما تفصيل ذلك فيما يتعلق بالعذاب فلم يبلغنا فيه ما يدل على التفصيل، إلا أنه في عذاب، روحه في عذاب وجسده يناله نصيب من العذاب، نسأل الله العافية. أما العاصي فهو تحت المشيئة، قد يعاقب في قبره، قد يعذب وقد يرفع عنه، قد يعذب وقتا دون وقت، فأمره إلى الله جل وعلا. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على قبرين فإذا هما يعذبان، أحدهما يعذب في النميمة والثاني يعذب في عدم تنزه من البر. فالعاصي على خطر إذا مات على المعاصي ولم يتب وهو متوعد بالعذاب، لكن قد يعفى عنه لأسباب أعمال صالحة كثيرة أو بأسباب أخرى. وإذا عذب فالله أعلم سبحانه بكيفية العذاب واستمراره وانقطاعه، هذا إلى الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم كل شيء جل وعلا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألنا سماحتكم عما ورد بخصوص سورة الملك، يقولنا إننا قرأنا أن من قرأ سورة الملك يوميا منع من عذاب القبر، ومن مات يوم الجمعة منع من عذاب القبر. وجهوا لنا هذا الأمر ووضحوه جزاكم الله خيرا. هذا ليس له صحة، الحديث موت يوم الجمعة ليس لها صحة، كذلك ما يتعلق قراءة يوميا خاتم سورة الملك ليس لها أصل، في سورة عظيمة في قراءة فضل، وأما تحديد قراءة كل يوم كذا وكذا فهذا لا أصل له. يسألنا عن شخص كان يصلي ولكنه كان يترك الصلاة أحيانا ويتابع أحيانا أخرى، لكنه الآن ولله الحمد والشكر مداوم على الصلاة وبانتظام، هل عليه أن يقضي ما فاته من تلك الصلوات أم التوبة تكفيه جزاكم الله خيرا؟ التوبة تكفيه والحمد لله، التوبة تكفيه والحمد لله، وليس عليك قضاء. يقول الله جل وعلا قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما سلف، قول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجيب ما قبلها، وقوله عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ترك الصلاة كفر، والتوبة تجيب ذلك وتدعو ذلك الحمد لله إذا تاب توبة صادقة من ندم على الماضي والمحافظة على الصلاة والعزم الصادق الذي يعود. الله يرفع عنه رضا وليس عليه قضاء. عندما نريد قراءة القرآن أو بعض السور من القرآن الكريم إلى بعض أموات المسلمين، هل يشترط ذكر اسم المتوفى مع اسم والدته أم لا؟ وهل يصل إليهم ثواب قراءة القرآن جزاكم الله خيرا؟ صحيح من أقوال العلماء أنه لا يشرع أن يقرأ القرآن عن الموت، إنما يقرأ الإنسان القرآن لنفسه يستفيد ويتعلم وله الأجر، أما أن يقرأ للميت فهذا لا أصل، ليس عليه دليل. والراجح أنه لا يقرأ الميت ولكن يقرأ لنفسه ويستفيد ويتدبر ويتعقل ويعمل وله الأجر العظيم، كل حسنة حسنة والحسنة بعشر أمثالها. يقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة، لكن المؤمن يدعو لأمواته، يدعو لهم بالمغفرة والرحمة، يتصدق عنهم، يحج عنهم، يعتمد، كل هذا طيب، ومن أهم شيء الدعاء، دعاء الأموات بالمغفرة والرحمة، النجاة من النار، علو الدرجات، مضاعفة الحسنات، كله طيب، والحج عن الميت، والعمرة كذلك، والصدقات، كله طيب ينفع الميت. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع من جدة رمز إلى اسمه بالحروف عين يا يا دا، يقول أتقدم لسماحتكم بقضية، وهي أنني مصاب بكثرة التفكير أثناء تأدية الصلاة، وأحيانا أوسوس في الطهارة ويحصل عندي شيء من الدوخة، وأيضا ينشغل تفكيري وخاصة كما قلت في الصلاة، أرجو توجيهي إلى ما أعمل جزاكم الله خيرا. الواجب عليك الحذر من الوساوس واللجأ إلى الله في طلب العافية من ذلك، تسأل ربك أن الله يعافيك من ذلك، لأن هذه وسوسة من الشيطان، الواجب أن تسأل ربك أن يعيذك من مكائده ووساوسه. قال الصحابي هو عثمان بن العاص فجعلت ذلك فشفاني الله من ذلك. المقصود انك تتعود من الشيطان حتى ولو في الصلاه، اذا كثر عليك الوسوسه تدفع اليسار ثلاث مرات تقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويزول عنك ذلك ان شاء الله مع الحرص على احضار قلبك بين يدي الله، وانك بين يدي الله جل وعلا وهو سبحانه الرغيب عليك، فاحذر الوساوس وهكذا المرور. نعم.

من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن رسالة بعث بها المستمع عبد العزيز محمد من الظهران، يقول في رسالته: بسم الله الرحمن الرحيم. سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أتقدم لكم بالدعاء بدوام الصحة والعافية وأن يبارك الله فيكم. ولي سؤالان. السؤال الأول: إنني رضعت من أم والدتي مع خالتي أكثر من 5 رضعات مشبعات وهي في نفس سني، والآن خالتي أختي في الرضاعة لها ابن يريد الزواج من أختي الصغيرة، فما الحكم وجزاكم الله خيرا؟ يقول: إنني رضعت من أم والدتي مع خالتي أكثر من 5 رضعات مشبعات وهي في نفس سني، والآن خالتي أختي من الرضاعة لها ابن يريد الزواج من أختي الصغيرة، فما الحكم وجزاكم الله خيرا؟ أنت في حال الرضاعة إذا كنت في الحولين ست أخا لأمك وأخا لخالتك، يعني خلاص من الجدة، فأنت أخ لأمك وأخ لجد لخالتك وخال لأولاد خالتك، خال لهم. وإذا أراد بعض أولاد أختك أن ينجح بنتا لك فهو ينفع بنت خالته، بنت خاله ليس فيها شيء، اذا كان لنا وضع اخر. بناتك حل لاولاد خالتك التي هي صارت اختك في الرضاع. المخطوبه يعني بنت اخته وليس بنته. تعيد سؤالك. لا بأس. انني رضعت من ام والدتي مع خالتي اكثر من 5 رضعات مشبعات وهي في نفس سني، والآن خالتي أختي في الرضاعة لها ابن يريد الزواج من أختي الصغيرة، فما الحكم؟ من أختي الصغيرة؟ نعم. يريد الزواج من أختي الصغيرة. هو في أين؟ هو في الظهران. الظهران. نعم. حط السؤال تعمل، حط المعنى، حط تعمل. يجيك الجواب، يأتيك الجواب. إن شاء الله بعد التعمل. يا أخانا من الظهران، سوف يصل إليك الجواب بالبريد إن شاء الله تعالى. بعد هذا سماحة الشيخ ننتقل إلى رسالة بعث بها المستمع طارق محمد الغران في مكة المكرمة. أخونا يسأل ويقول: ما حكم الحج عن الجد المتوفى أبو الوالدة من مالي الخاص وليس هناك له مال؟ وجهوني جزاكم الله خيرا، إذ أنه لم يحج عن نفسه. أنت مشكور يا الله، الحج عن طيب، وجزاك الله خير، هذا من البر والصلة، إذا حججت عنه فأنت مشكور يا الله خير. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع علي أحمد رحمة الله. أخونا علي له قضية يقول فيها: تخاصم رجلان وأراد الناس أن يصلحوا بينهما، فحلف أحدهما بالطلاق 3 ألا يصالح الثاني، وبعد فترة خفت ثورة الغضب وأراد مصالحة صاحبه، وفعلا تم الصلح بينهما، فماذا عليه أن يفعل؟ وهل زوجته محرمة عليه؟ وإذا قال علي الطلاق وكان يقصد واحدة، أي طلقة واحدة، ولم تسبقها أي طلقة قبل ذلك، فماذا يفعل؟ جزاكم الله خيرا. هذا في التفصيل، إن كان أراد المنع فحكمه حكم اليمين، يعني الامتناع من المصالحة، وليس قصده إيقاع الطلاق، إنما قصد الامتناع من المصالحة فقط، هذا حكم اليمين وعليه كفارة اليمين. أما إن كان أراد إيقاع الطلاق إن صالح، فإن يقع به طلقة واحدة من هذه المصالحة التي أراد بها إيقاع الطلاق. إذا أراد أنه إن صالح صاحبه فإنه يقع عليه الطلاق، فإن يقع الطلاق، والأحسن